بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بكم جميعا في المحاضرة الثالثة في المستوى الأول في مادة التجويد. نعيد سريعا على معنى التجويد في اللغة وفي الاصطلاح. التجويد لغة هو الإحكام والإتقان. التجويد لغة هو الإحكام والإتقان أو التحسين أيضا أو التحسين أيضا. واصطلاحا عند علماء هذا الفن هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وقلنا أن حقها الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستفهام، ومستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق الذي يصاحب الاستفهام مثلا، والإدغام والإظهار وغير ذلك. ولا يتحقق هذا العلم وهو علم التجويد ولا يكون كما ينبغي، هذا العلم لا يتحقق ولا يكون كما ينبغي أن يكون إلا بصحبة عالم له سند متصل بأئمة القراءات عن التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هل وضح الآن؟ ممن نأخذ القرآن؟ نأخذ القرآن من عالم له سند متصل بأئمة القراءات عن التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في أحكام الاستعاذة والبسملة نقف وقفة بسيطة عند كلمة اللحن في التجويد. عند كلمة اللحن في التجويد، اللحن هو الخطأ. اللحن هو الخطأ. وينقسم اللحن إلى قسمين. اللحن ينقسم إلى قسمين: لحن جلي واضح ظاهر يعرفه المتقن لهذا العلم ويعرفه أيضا غير المتقن لهذا العلم. إذن اللحن الجلي الظاهر هو الخطأ الذي يعلمه المتقن لعلم التجويد وغير المتقن لعلم التجويد، هذا هو اللحن. نعيد مرة أخرى: اللحن الجلي هو الذي يدركه العالم وغيره، هو الذي يدركه العالم وغيره. قال الإمام أبو موسى الخاقاني المقرئ البغدادي المتوفى 325 في منظومته الخاقانية قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. نقول البيتين مرة أخرى: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. فإذا تحلى القارئ بالوصفين وبرئ من اللحنين الذي هو اللحن الجلي واللحن الخفي عد من أولي الإتقان ونظم في سلك أهل القرآن. واللحن في لغة العرب كما قلنا بمعنى الخطأ. اللحن في لغة العرب بمعنى الخطأ والميل عن الصواب، والميل عن الصواب. كما قلنا أن اللحن الجلي هو الذي يدركه العالم وغيره، المتقن وغيره. مثلا النطق بالعمت بدلا من أنعمت، العمت بالله مثلا بدلا من أنعمت، أو مثلا تقول أنعمت عليهم والصواب أنعمت، هل هذا واضح؟ لو أن إماما قرأ في الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم لا عرف ذلك العالم وغيره. وقد يظن البعض أن هذا الخطأ خطأ صغير، والصواب لا. تقول صراط الذين أنعمت عليهم أي أنعمت أنا عليهم، أما إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فصراط الذين أنعمت أنت يا رب عليهم. فانظروا حركة من الحركات غيرت المعنى تماما من نعمة الله عز وجل على عباده وهذا هو الصواب إلى نعمة أنعمها العبد على عباد الله وهذا خطأ. هذا هو اللحن الجلي. أما اللحن الخفي وهو الذي لا يدركه إلا المتخصصون، اللحن الخفي هو الذي لا يدركه إلا المتخصصون بهذا العلم. المتخصصون نعني بهم القراء. مثلا تقول يؤمنون هكذا، يؤمنون هكذا، من ينطق بالحرف هكذا يضع مثلا بين الواو والنون حرف، أو مثلا تقول إن الذين آمنوا هي زيادة حركة من الحركات على الحركات المعلومة والمقدرة بحركتين، أن تزيد حركة أو تقلل حركة مثلا، أو تغير تغيير لا يلحظه إلا المتقن العالم بهذا العلم. واللحن الخفي أيضا له قسمان، اللحن الخفي له قسمان. القسم الأول لا يعرفه إلا علماء القراءة، علماء القراءة كترك الإخفاء أو الإقلاب أو الإظهار أو الإضغام أو الغنة، لا يعلمه إلا علماء القراءة، وتشديد المخفف وتخفيف المشدد إلى آخره، هذا يعرفه القراء الذي نسميهم بالمتخصصين. أما القسم الثاني فلا يعرفه إلا مهرة القراء، إلا مهرة القراء. مثلا تقول قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، إذا سمع قارئ بصير هذه الآية قال ليس فيها خطأ، وإذا سمع العالم المتقن هذه الآية قال لا، هذه الآية تحتوي على خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ قلت قل من رب السماوات، هنا حدث تكرار، حدث تكرار لحرف الراء، وهذا التكرار يعد لحنا، هذا التكرار في الراء التكرار الزائد يعد لحنا. والصواب قل من رب السماوات، قل من رب السماوات مرة واحدة فقط. فهذه مثلا من الألحان الخفية التي لا يعلمها إلا المتخصصون المهرة في القراءة. وأيضا هناك بعض الألحان التي تعد ألحانا خفية، مثل تغليظ اللامات مثلا، وتشويش بعض الحروف بالغنن الغير موجودة، وترعيد الصوت الزائد عن الحد بالمدود والغنن، وهذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف في القراءة، ولكن ينبغي على القارئ أن يقرأ بطمأنينة ويستحضر أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، ولا ينبغي الغناء الزائد فيه، ولكن ينبغي علينا أن نتحرى الدقة مع عدم التكلف في القراءة. وللحن الجلي سبعة صور، للحن الجلي سبعة صور. فمثلا نقول الصورة الأولى أن نبدل حرفا بحرف، أن نبدل حرفا بحرف. مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ. المص إذا قلت لك اكتبها كما تسمعها فكيف تكتبها؟ تكتب ألف لام ميم صاد طاء، هذه الكتابة ستكتبها كما سمعتها، تكتب ألف لام وميم وصاد المص طاء قيم طاء، أليس كذلك؟ ونسمعها كثيرا جدا من بعض قراء القرآن، هذا العيب خاصة. تقول صراط الذين، صراط الذين، هذا أيضا لحن، صراط الذين. وإن عد بعضهم هذا اللحن كلحن خفي، ولكنه قد يتعدى في بعض الأحيان إلى اللحن الجلي. مثال مثلا ضلال، تقول ضلال، تقول ضلال، ولا الضالين مثلا تقول ولا الضالين، كما نسمعها أيضا، نحن نسمع هذه الحروف أيضا. إذن علينا أن نحقق هذا، وقد نشرت بعض الأبحاث في هذه الصورة تحديدا، الصورة التي ينقلب فيها حرف الضاد إلى ضاء، ويقول بعضهم الضاد الضائية، الضاد الضائية، فيقول ولا الضالين هكذا، ويقول في ضلال مبين هكذا، فهذا إبدال حرف بحرف، وهذا لا يجوز. وأيضا من صور اللحن الجلي إسكان المتحرك بغير وقف، نقول الحمد لله رب العالمين هكذا، إن وقفت تقول الحمد هكذا، أما الحمد لله رب العالمين خطأ، هذا خطأ. وأيضا من هذه الصور أيضا أن تحرك ساكنا، والسكون هنا أصلي، وأن يكون السكون أصلي. إذن إسكان المتحرك خطأ ولحن، وتحريك الساكن الأصلي أيضا لحن. ومن صور اللحن الجلي أيضا أن تشبع الحركة بحيث يتولد عنها حرف مد، تشبع الحركة إشباعا زائدا عن الحد يتولد عنه حرف مد. تقول مثلا، تسمع وكان الله غفورا رحيما هكذا، هذا لحن جلي، لأنك وضعت أو أشبعت الحركة إشباعا ولد حرفا زائدا وهو حرف الألف. وأيضا مثلا أن تشبع أو تشبع القلقلة إشباعا زائدا، مثلا كلمة من قبل، كلمة من قبل، بعضهم يقول من قبل هكذا، بعضهم يقول من قبل هكذا. إذا وضعت تحت الباء كسرة وقلت لك قلها، فستقولها كما قلتها في المرة السابقة تماما، والصواب من قبل هكذا، أما من قبل هكذا فهذا خطأ. وأيضا من صور اللحن الجلي أن أحذف حرف المد، كمد العوض مثلا، وكان الله غفورا رحيما، أقول وكان الله غفورا رحيم، هذا لحن جلي. وأعد بعض القراء أن تخفيف المشدد من اللحن الجلي، مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عدها بعضهم أنك إن قلتها إن الذين آمنوا هكذا عدها لحنا جليا. وتشديد المخفف أيضا، كما أن تخفيف المشدد أعد لحنا، فإن تشديد المخفف أيضا يعد لحنا، كإطالة الغنة لدى الوقف، نسمع بعضهم يقول الحمد لله رب العالمين هكذا. هذا لو نظرنا إلى كل هذه الصور فسنجد أن كل هذه الصور من صور اللحن تتولد عن التكلف في القراءة. ولو أن القارئ اتقى الله عز وجل واستحضر نية صالحة وعلم أن هذا الذي يتلوه هو كتاب الله عز وجل لما حدث ذلك. لماذا؟ لأن بعضهم قد يستحسن صوته، أو يقرأ القرآن لا يتفكر فيه ولكن يتدبر في حلاوة الصوت، وهنا أزيد المد وهنا أقلل المد وهنا أفعل كذا، ويهتم بالصوت أكثر ما يهتم بالمعنى، ويتولد من كل هذا هذه الألحان. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يقرؤون القرآن يبتغون به وجه الله عز وجل. وتعمد اللحن في كتاب الله عز وجل حرام. تعمد اللحن في كتاب الله عز وجل حرام. وعن صاحب غاية المريد في كتابه عن ابن الجزري قوله: والناس في ذلك بين محسن مأجور، وهو الذي يتحرى الدقة بلا تكلف ولا تعسف، ومسيء آثم أو معذور. إذن هذا القول الذي جاءنا عن ابن الجزري رحمه الله، وهو: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو المحسن المأجور، وهو الذي قرأ القرآن كما ينبغي. إذن التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الناس منهم المأجور المحسن الذي قرأ القرآن كما يحب الله عز وجل بلا لحن متعمد، والقسم الآخر المسيء الآثم الذي تعمد اللحن في كتاب الله عز وجل حتى يوافق هوى هذا القارئ، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. والقسم الثالث المعذور، فربما يكون أحدهم معذور. مثلا مثال هذا المعذور سقوط أحد الحروف من لغته، أنه لا يستطيع النطق بالراء مثلا، لا يستطيع النطق بها كما ينبغي، وقد خلقه الله عز وجل كذلك، أو السين مثلا أو غير ذلك من الحروف. أو من لا يستطيع أن يتقن اللغة إتقانا كاملا لعجز في لغته، أن يكون غير عربي، ففي بداية إسلامه أو في بداية تدينه لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما ينبغي، ويحاول مرة ومرتين وثلاث، فلعل الله عز وجل أن يعذره بذلك. فمن قدر على نطق كلام الله عز وجل باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل عن ذلك إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي، استغناء بنفسه واستبدادا أو اتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك. هذا الذي عدل عن اللفظ العربي الصحيح الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي استغناء بنفسه واستبدادا بها واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أن يرجع إلى عالم متقن يوقفه على صحيح لفظه، فهذا الرجل مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد ثبت عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. نعيده عليكم مرة أخرى، عن تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أما من كان لا يطوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإلى هنا قد انتهى كلام ابن الجزري رحمه الله. نبدأ الآن بعد أن انتهينا من هذا الجزء الخاص باللحن وأنواع هذا اللحن وصوره، نبدأ في باب الاستعاذة والبسملة. باب الاستعاذة والبسملة. والاستعاذة لغة هي الالتجاء والاعتصام والتحصين. الاستعاذة لغة هي الالتجاء والاعتصام والتحصين. واصطلاحا هو لفظ أو هي لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتصام والتحصين به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. مرة أخرى اصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصين به من الشيطان الرجيم، وهي بصيغتها المعهودة كما سمعناها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه صيغ صحيحة، وهي بصيغتها هذه ليست من القرآن الكريم بالإجماع، ليست من القرآن الكريم بالإجماع. وهذا اللفظ خبر، أما معناه فالإنشاء. نعلم أن الجملة إما تكون خبرية أو إنشائية، فاللفظ خبري والمعنى إنشائي، أي أن المعنى طلب من الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. حكمها: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، واختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مندوبة، فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنها مندوبة عند ابتداء القراءة، أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن فيستحب لك أن تبدأ بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه جاء في كتاب الله عز وجل قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأمر على الندب، بحيث لو تركها القارئ لا يكون عليه إثم. وذهب البعض إلى أنها واجبة عند ابتداء القراءة، وحملوا الأمر السابق على الوجوب، فهذا الاختلاف ناتج عن تأويل، الأول قال أنه مستحب والثاني قال أنه واجب، فجاء من هنا هذا الاختلاف. والراجح بإذن الله عز وجل أنها تستحب في بداية القراءة، لأن لو أننا نظرنا إلى الرأي الآخر لوجدنا أن القارئ لو تركها لأثم، لو ترك الاستعاذة على القول الثاني لأثم القارئ. إلى ذلك أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله في شطر من البيت: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، إنما قال بداية استحب أنه يميل إلى هذا الرأي، واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب. صيغتها كما قلنا أنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والأولى واردة في الآية الكريمة في سورة النحل. المختار لجميع القراء، تقريبا جميع القراء اختاروا هذه الصيغة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الصيغة أقرب مطابقة للآية الكريمة الواردة في سورة النحل. ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما ورد به نص نحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما إلى ذلك. وهي لها أحوال، النطق بالاستعاذة له أحوال. فمثلا عند بدء القراءة حالتان، عند بدء القراءة حالتان، إما الجهر أو الإخفاء، إما الجهر أو الإخفاء. فالجهر يستحب في موضعين، متى نجهر بالاستعاذة؟ في موضعين يستحب أن نجهر بالاستعاذة، في هذين الموضعين. الموضع الأول إذا كان القارئ يقرأ جهرا، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وهناك من يستمع إلى قراءته، وأيضا إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة، وكان هو المبتدئ بالقراءة. الحالة الأولى إذا كان القارئ يقرأ ماذا؟ جهرا، وكان هناك من يستمع إلى قراءته. والحالة الثانية إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة، فيستحب له أن يجهر بالاستعاذة في هذين الموضعين. والإخفاء يستحب في أربعة مواضع: الموضع الأول إذا كان القارئ يقرأ سرا، إذا قرأ سرا فالأولى أن يستعيذ سرا، وإذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته، ليس معه أحد، تجلس وتفتح مصحفك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ في القراءة. إن كنت تقرأ جهرا وليس معك أحد فلا بأس أن تستعيذ بالله في سرك ثم بعد ذلك تقرأ جهرا. الحالة الثالثة التي يستحب فيها أن تسر بالاستعاذة إذا كنت تقرأ في الصلاة، إذا كنت تقرأ في الصلاة سواء كان هذا القارئ إماما أو مأموما أو منفردا، إماما أو مأموما أو منفردا، ومنفردا هذه بالنسبة للرجال في السنة مثلا، لأن رجال صلاة الجماعة واجب عليهم، ويأثم من يتركها لغير عذر. فإذا كان إماما أو مأموما أو منفردا في صلاة النوافل، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية، فالمعلوم إن كانت سرية أننا نسر بها، هذا معلوم. أما إذا كانت جهرية فتخص هنا هذه الحالة أو هذا الموضع، حتى نأتي بالصورة المستحبة في الإسرار والاستعاذة في الصلوات الجهرية. وأيضا يستحب أن يسر القارئ بها إذا كان يقرأ وسط جماعة وهو غير المبتدئ، وهو غير المبتدئ. ونأخذ فائدة بسيطة من هذا الكلام، مثلا أنا أقرأ القرآن ثم دخل أحدهم علي وألقى السلام مثلا، فهل أعيد الاستعاذة مرة أخرى ولا لا أعيدها؟ مثلا إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بالقراءة كالكلام، مثلا نادتك الوالدة مثلا نادت عليك، أو الوالد أو الولد أو أحد الأصدقاء لحاجة لا تتعلق بكتاب الله عز وجل، فالأفضل أن يعيد الاستعاذة مرة أخرى. أما إذا كان هذا الأمر أمر طارئ وإن قطع حتى القراءة مثلا كالعطاف أو التنحنح على هذه الصور، فلا بأس أن تكمل القراءة بغير استعاذة. إذن لو كان هذا الذي قطع القراءة طارئ أتى لعذر كالعطاف أو التنحنح، فلا بأس أن تكمل القراءة بغير استعاذة. أما إذا كان هذا الكلام هو إعراض عن القراءة لسبب من الأسباب كرد السلام، فإنه يستأنف الاستعاذة. هذا بالنسبة للاستعاذة. بالنسبة للبسملة، وهي مصدر الفعل بسملة، مصدر الفعل بسملة، نقول بسمل فلان أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول استعاذ فلان أي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول حسبل فلان أي قال حسبي الله ونعم الوكيل، ونقول حوقل فلان أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والحي علتين، الحي علتين هي حي على الصلاة وحي على الفلاح. هذه بعض الاختصارات التي وردت. حكم البسملة لا خلاف بين العلماء أنها بعض آية في سورة النمل. البسملة هي جزء من آية في سورة النمل، ويعني هذا ثابت لا خلاف عليه بين العلماء، كما أنه أيضا لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة، في إثباتها في أول الفاتحة. فهل نجهر بها أو لا نجهر بها؟ السنة أن البسملة في الفاتحة تكون في السر، وإن كانت عند بعض القراء جهرا، ولكن الراجح ويعني من أراد أن يراجع هذا الأمر فليراجعه في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا إن شاء الله عز وجل هذا البحث متوسع فيه عنده رحمه الله. فالسنة أو الراجح من الكلام أنها هذه البسملة يسر بها في أول الفاتحة في الصلاة. البسملة لا تكون إلا في أول الصور فقط، أما الاستعاذة فتكون في أول القراءة عامة، فتكون في أول القراءة عامة. فلو أن مثلا أقرأ في وسط سورة النبأ مثلا ثم أردت أن أبدأ، ففتحت مصحفي وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فهنا جاءت الاستعاذة ولم تأتي البسملة. إذن لهذه أحكام وهذه أحكام. لذلك نقول لماذا الاستعاذة؟ لأن هناك أمر من الله عز وجل جاء بالاستعاذة، وكما قلنا أن الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والتحصين، فجاء أمر من الله عز وجل في الاستعاذة بأنه يستحب البداية بها عند قراءة القرآن. البسملة لا تكون إلا في أول الصور فقط، وأجمع القراء السبعة على الإتيان بها عند ابتداء القراءة في أول أي سورة من سور القرآن، طبعا عدا سورة براءة، لأنها كتبت في المصحف هكذا، ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صحيح على شرط الشيخين صححه شيخنا الألباني رحمه الله في الجامع الصغير. في أجزاء السور في الجزء السورة يقول بعضهم أن القارئ مخير بين الإتيان بها أو عدم الإتيان بها، ولكن الأفضل أن تستعيد ثم تبدأ في القراءة مباشرة. وعلل يعني الإمام الشاطبي رحمه الله أن السبب في ترك البسملة في بداية سورة براءة أنها نزلت بالسيف، وقال في بيت له: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لست مبسملا. وجاء عن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه: سألت عليا رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة أول براءة؟ قال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف، ولا تناسب بين الأمان والسيف. نعم، هي التوبة، سورة براءة هي سورة التوبة، سورة التوبة، وسميت براءة لأنها بدأت ببراءة من الله ورسوله، وسميت التوبة للآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذا هو سبب تسميتها بسورة التوبة، هذه الآية سبب تسميتها بسورة براءة، هي أول آية فيها براءة. وكان بعض الصحابة لا يسمون السور بأسمائها التي نقولها نحن الآن، كانوا يقولون على سورة السجدة: ألف لام ميم تنزيل، لأن ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا توجد إلا في سورة السجدة. وحاميم والكتاب المبين مثلا تكررت، فكانوا لا يقولون يعني مثلا لا يقولون حميم والكتاب المبين، لأنها جاءت في أكثر من سورة. أما السور التي لم يتكرر فيها أو لم تتكرر فيها هذه البدايات، فكانوا يقولون مثلا لهذه الأسماء كما قلنا. وقد وردت بعض الأسماء الأخر لبعض السور، مثلا سورة الإسراء مثلا يقال عليها سورة بني إسرائيل. ومن لديه منكم تفسير مثلا السعدي وهو من التفسير البسيطة الجميلة، يجده يسمي السور بهذه الأسماء. سورة الإسراء مثلا تسمى سورة بني إسرائيل، سورة غافر يسميها سورة المؤمن، لأن وفيها جاء يعني قصة هذا المؤمن، مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه، إلى آخر الآيات. سورة فاطر مثلا تسمى بسورة الملائكة لورود الآية: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فسميت بهذا الاسم. والعاديات سميت بسورة الخير وما إلى ذلك. إن شاء الله عز وجل نبدأ في صور البداية، إذا ابتدأ القارئ قراءته فكيف يبدأ، وكيف يكون له، أو مثلا ما هي عدد الأوجه التي يمكن أن يبدأ بها القارئ. إذا ابتدأ القارئ قراءته بأي سورة من السور عدا سورة براءة، له أربع أوجه. الوجه الأول فصل الجميع، الجميع أعني به الاستعاذة والبسملة وأول سورة، أول آية في السورة. مثلا نحن نقرأ سورة المزمل مثلا، نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقف: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقف: يا أيها المزمل. إذن هذا هو فصل الجميع، والجميع يقصد به الاستعاذة والبسملة وأول السورة. ويعني الفصل الوقوف على كل منها مع التنفس بين كل آية أو بين كل واحدة والأخرى، الوقوف على كل منها مع التنفس بين كل. وهذا الوجه هو الأفضل. الوجه الثاني فصل الأول ووصل الثاني والثالث. سنضرب المثل على سورة المزمل كما قلنا، فصل الأول ووصل الثاني بالثالث. نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل، هكذا. فصلنا الأول عن الثاني والثالث، الوقوف على الاستعاذة مع التنفس ليس السكت، مع التنفس، ثم وصل البسملة بأول السورة وبدون تنفس، وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية. كما قلنا أن فصل الجميع هو الأفضل، هو الأفضل. والوجه الثاني هو فصل الاستعاذة عن البسملة مع أول السورة، وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني بدون تنفس ثم أول السورة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، هكذا. فالاستعاذة مع البسملة في جهة ثم بعد ذلك تأتي أول السور، وهو يعني في المرتبة الثالثة. الوجه الرابع وصل الجميع، وصل الجميع هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، هكذا وصلنا الجميع. وهذا في الترتيب يأتي في المرتبة الرابعة. وكما قلنا في أول الكلام أن هذا أو هذه الأوجه عدا سورة براءة، سورة براءة سيكون لها حال آخر. الابتداء بأول سورة براءة، إذا أراد القارئ أن يبتدئ بأول سورة براءة، إذا أراد القارئ أن يبتدئ بأول سورة براءة فله فيها وجهان فقط، فله كم؟ وجهان فقط. في أي سورة أخرى غير براءة يكون لنا أربع أوجه كما قلنا، في براءة لنا وجهان فقط. الوجه الأول الفصل، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، هكذا هذا هو الوجه الأول. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، هكذا. والوجه الثاني وصل الجميع، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الأول فصل الجميع مع التنفس بينهما، وهو الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة بلا بسملة طبعا كما نعلم، مع التنفس بينهما. والوجه الثاني هو الوصل، الوجه الثاني هو الوصل، أن نصل الاستعاذة مع أول براءة وبلا بسملة كما علمنا، ويكون هذا بدون تنفس، بدون بسملة ولا تنفس، والأول بلا بسملة ولكن مع وجود التنفس. الأوجه التي بين السورتين، بين السورتين، أنا انتهيت الآن من سورة وسأدخل في سورة أخرى على سورة براءة، يعني إن شاء الله عز وجل يعني نأخذ في الاعتبار أننا نأخذ كثير من الأمثلة على سور ونستثني سورة براءة من الكلام. فإذا أراد القارئ وصل آخر السورة أو آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة كما قلنا، فله في ذلك ثلاثة أوجه، فله كم؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول فصل الجميع، فصل الجميع. نضرب مثلا سورة نهاية سورة النازعات مع بداية سورة عبسة، نقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى، آخر السورة ثم البسملة ثم أول السورة التالية، يقف على آخر السورة ويتنفس وعلى البسملة ويتنفس ثم يبدأ في أول السورة التي تليها. هذا هو الوجه الأول فصل الجميع. الوجه الثاني فصل الأول مع التنفس ووصل الثاني بالثالث، فصل الأول مع التنفس ووصل الثاني بالثالث. نقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. فصلنا الأول ثم وصلنا الثاني في الثالث. الوجه الثالث وصل الجميع، وصل الجميع بلا تنفس، آخر السورة مع البسملة مع أول السورة، بلا تنفس. نقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. مرة أخرى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. هكذا. هناك وجه رابع ممتنع، لا نقول رابع ولكن نقول ممتنع، هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. نقول الوجه الممتنع في هذا الكلام هو وصل الأول بالثاني، وكأنك أدخلت البسملة مع نهاية السورة ثم القطع ثم أول السورة التي تليها. يعني لا، يعني الوجه الممتنع هكذا نمثله، نقول مثلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. هكذا. فهذا الوجه وجه ممتنع، لأن البسملة جعلت لأوائل السور ولم تجعل لأواخرها. البسملة تكون في أوائل السور ولا تكون في أواخرها. إذن هذه هي الأوجه التي بين السورتين عدا ما بين الأنفال وبراءة. هذه الأوجه التي بين السورتين عدا ما بين الأنفال وبراءة. الأوجه التي بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة. الأوجه التي بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة. إذا أراد القارئ وصل آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة فله ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفصل كما تعلمنا، ونعلم أن الاستعاذة في بداية القراءة ما ينفع أن نحن نقول إن الله بكل شيء عليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة، يعني هذا لا يكون. فالوجه الأول الفصل، نقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هكذا. إذن الوقف على آخر الأنفال مع التنفس ثم أول براءة. هذا هو الوجه الأول الفصل، فصل الجميع. الوجه الثاني السكت، وهذا الوجه جديد هنا. الوجه الثاني هو السكت، آخر الأنفال ثم سكت. ما معنى السكت؟ من غير تنفس. تفصل الأنفال ببراءة بغير تنفس. تقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. وقفت ولم أخذ نفس، فهذا هو السكت. الوجه الثالث هو وصل آخر الأنفال بأول التوبة، وصل آخر الأنفال بأول التوبة مباشرة بدون تنفس، وكل ذلك من غير إتيان طبعا بالبسملة. فنقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. هكذا. وهذه الأوجه الثلاثة جائزة بين التوبة وبين أي سورة، لا نقول فقط الأنفال، ولكن يعني جائز أن أقرأ بالأعراف ثم أذهب إلى الأنفال، أو بالأنعام ثم أذهب إلى الأنفال وما إلى ذلك. تقول لي الأعراف في آخرها سجدة، كيف يكون الحال هنا؟ تقول مثلا في آخر الأعراف سجدة، أنت مخير الآن أن تسجد ثم تقوم وتقول براءة مباشرة، مباشرة بغير بسملة ولا استعاذة. هذه السجدة استحبابا لا وجوبا. يعني أنا أقول إذا مثلا مررت بسجدة وأنت متوضئ أو في صلاة، أو في صلاة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، أنت مخير، لك أن تسجد إن أردت ولك أن تكمل إن أردت، فأنت مخير بين هذا وذاك. فهذه السجدة لا تحمل على الوجوب ولكن على الاستحباب والندب. أما إن كان القارئ يقرأ من وسط سورة التوبة فله وجهان، فله وجهان. الاستعاذة ثم أول آية ابتدأ بها مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر هكذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقف ثم بعد ذلك أدخل في الآية أو وصف الجميع نأخذ مثلا آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم هكذا فإما أن أخذ الاستعاذة ثم أقف ثم أخذ الآية أو أخذ الاستعاذة مع الآية في مرة واحدة بلا تنفس نفس الاستعاذة بأول الآية المبتدأ بها وبدون تنفس طبعا إذا كانت الآية المبتدأ بها مبدوءة باسم الجلالة فالأفضل عدم الصلة لما في ذلك من البشاعة تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو هذا بشاع ماذا أفعل أقول لك تقف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا ثم تبدأ في القراءة إذن لو أردنا أن نبدأ من وسط أي سورة عاد سورة براءة فلنا أربع أوجه لنا كم وجه أربع أوجه وصل الجميع أو فصل الجميع أو جمع الاستعاذة مع البسملة ثم أول الآية أو الاستعاذة ثم الفصل أو التنفس ثم البسملة مع هذه الآية لمن قال بالبسملة أما من لم يقل بالبسملة فله وجهان فقط وهي فصل الجميع أو وصل الجميع مع الأخذ بفائدة هنا وهو إن كانت الآية تبدأ بلفظ الجلالة فالأولى عدم الوصل مع الاستعاذة لما في ذلك من البشاعة إلى هنا بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه ومن كان من توفيق فمن الله عز وجل وما كان من خطأ فمن النفس ومن الشيطان وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.